بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ ترجمة مختصرة وميسرة لثلاثة من الذين طعن فيهم هؤلاء الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملتها، وهم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه. أولا، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، والذهبي من مؤرخ الإسلام وكتبه شاهدة بذلك، والناس يغترفون من كتبه وخصوصا من هذا الكتاب سير أعلام النبلاء. يقول عن عبد الله بن سلام، قال: هو الإمام الحبر المشهود له بالجنة، حليف الأنصار ومن خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وقت الهجرة وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود وعلمائهم. فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الهجرة قدم عليه عبد الله بن سلام وسأله عن أشياء، وقال: هذه أشياء لا يعلمها إلا نبي. فلما أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم آمن به مباشرة، فهو أسلم أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فهم ما يعلمون أنه أسلم. قال: فأرسل إليهم فاسألهم عني، اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. يريد أن يعني يظهر لهم أنهم لا يتبعون الحق وأنهم قوم بهت. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن سلام مختبئ، قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. أثنوا عليه بما يعلمون عنه من الحق. فقال: كيف لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، كيف يسلم؟ فخرج عليهم عبد الله بن سلام وقال لهم أنه قد أسلم، ومباشرة قالوا: شرنا وابن شرنا، وبدأوا يطعنون فيه، بدأوا يطعنون فيه. وهذا يعني مصداقا لقوله أنهم قوم بهت. وعبد الله بن سلام كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزل قول الله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو الشاهد من بني إسرائيل في هذه الآية، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شهد على مثل ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا القرآن، وآمن، فآمن واستكبرتم. ففي هذا الحديث أنه من أهل الجنة، أن عبد الله بن سلام مبشر بالجنة كما جاء في حديث سعد. وكذلك جاء في حديث معاذ بن جبل في وصيته عند موته أنه قال: التمس العلم عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. فهذا يدل على أنه من المبشرين بالجنة. فأسألكم بالله، كيف يطعن في من هذه سيرته؟ كيف يطعن في من هو مبشر بالجنة؟ وهل يظن في مثل هؤلاء الجبال تلك الطعون الخبيثة؟ لكن الله المستعان، أولئك قد طعنوا في من هو أعظم منهم، قد طعنوا في أنبياء الله ورسله. فعلينا أن نعقل ونعرف لأهل الفضل فضلهم. فهذا عبد الله بن سلام من أهل الجنة، مبشر بالجنة، وهو من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإماما حبر مشهود له بالجنة، أفنظن في تلك الظنون الكاذبة والعياذ بالله التي يدعيها هؤلاء المفترون الذين لا هم لهم إلا الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في رسول الله والطعن في سنته، والله إن هذا لشيء عجاب. فهذا عبد الله بن سلام. والثاني كعب الأحبار. كعب الأحبار وهو ليس من الصحابة أسلم أولا، هو كما قال الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء قال هو كعب ابن ماتع الحميري اليماني العلامة البحر الذي كان يهوديا فأسلم، هذا أيضا كان يهوديا لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد صحابيا، وهو كعب ابن ماتع الحميري اليماني كان يهوديا فأسلم، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب، يحدثهم من القصص التي ذكرناها عن قصص بني إسرائيل، ولكنه بالمقابل يتعلم منهم السنن والعقيدة من الصحابة، ويأخذ من الصحابة دين وشرع، ويأخذ منهم عقيدة، ويأخذ منهم أحكام، ويأخذ منهم حلال وحرام مما يرفعونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا، فهو يستفيد ويتعلم منهم ذلك. وهو كان إذا جلس يذكر لهم من قصص بني إسرائيل وعجائبهم. قال الذهبي وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء. انظر، حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء، وكان خبيرا بكتب اليهود، فوقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، يعني اعتمد عليه أهل العلم في الرواية. أما في البخاري ومسلم فلم يخرج له شيئا مسندا، ما أخرج له شيئا مسندا كما ذكر ذلك المعلمي في الأنوار الكاشفة، قال والبخاري ومسلم لم يخرجا لكعب الأحبار شيئا مسندا، فلم يسندا من طريقه شيئا من الحديث، وإنما جرى ذكره في الصحيحين عرضا. وهذا هو يعني بعض ترجمة كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري اليماني، فهو حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء، وكان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه، وهو ثقة يروي عنه الإمام أبو داود، يروي عنه الترمذي والنسائي وغيره يروون عنه رحمه الله. فهذا هو كعب الأحبار. والثالث وهو وهب بن منبه، هذا يقول الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء قال وهب بن منبه ابن كامل ابن نسيج ابن ذي كبار، وهو الإمام العلامة الأخباري القصصي أبو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني، هو يمني كذلك. ويقول فيه العجلي أنه تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء، وقال أبو زرعة النسائي ثقة، إذن وثقه أهل العلم ولم يتهمونه بالكذب ولم يتهمونه ولم يطعنوا فيه بشيء. فهذا هو وهب بن منبه رحمه الله تابعي، وكعب الأحبار تابعي، عبد الله بن سلام صحابي. هذه سيرة ونبذة مختصرة عن هؤلاء الثلاثة الذين كثر الطعن فيهم، كما سنأخذ إن شاء الله في الدرس القادم ماذا قال فيهم أولئك المشككون، وماذا يعني وطعنوا فيما قالوا وطعنوا في كلامهم وضخموا، سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. إنما هذه ألماحة لمكانة هؤلاء الثلاثة الذين كثر الطعن فيهم في هذا الباب، باب الإسرائيليات. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.